لم نزل للناس يا أشبال سادة، فاحملوا الحب المتين وانزلوا ساح العبادة، أرجعوا للكون أوتار الأذان، أرجعوا للكون رفرفة اللواء، أرجعوا للكون أشبال السيادة. هيا جند الدين ليعود لواء.